نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، إذا سئل كل واحد منا هل تحب الله، سيكون الجواب نعم. فأقول هل تعرفه، سيكون الجواب أيضا نعم، ولكن هذه دعوة. وأنا لا أتصور أن تحب من لا تعرف. كل رجل منا قيمته ومنزلته بصفاته، إذا كانت صفات جيدة لك إنسان عفو حنون طيب لا يعاتب، يستر الزلة ويقيل من العثرة، يقول ده إنسان فاضل. طب إيه اللي عرفك إنه فاضل؟ تقول أنا مجرب. ما من مرة أقع في زنقة إلا لقيه قدامي، ما مددت يدي له قط فأرجعها خالية الوفاض صفرا. طيب، نحن نعلم من عقيدتنا أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبوابة الإيمان الواسعة التي تذوق بها حلاوة الإيمان دخولك من هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأنك لن تعبده إلا إذا عرفته، ولا تعرفه إلا بصفاته. والله عز وجل وأنا أستعير اللفظ دي على ما فيها من إغماض عندي، لكن لأوضح المعنى، جربناه كثيرا، يعني وأعتف وارتاض وهو اللي طلعك، وكدت أن تدخل تحت المقصرة وهو الذي أنجاك. ولو كل واحد فينا حكى المواقف التي تشبه الآيات والمعجزات لا أخرج منها مجلدا. حتى المشرك يبقى في البحر، والسفينة العملاقة اللي هي زي المدن، يعني أمواج تسونامي دي الأخيرة دي، قدر لي أن أرى لقطة عبارة عن دقيقتين، اللي هو الولد اللي كان قاعد في الفندق، أول فندق وصل له المي، كان معاه كاميرا فيديو وقاعد في الدور الثالث وعمال يصور، الناس واقفين بشرطات وبنات وولاد بيلعبوا الكلام ده، فجأة رأيت الموج على رأس النخل. في خلال الدقيقتين دول كانت المية وصلت للدور الثالث في الفندق، وبعدين الجرايد طيرت ان الميه كانت شبه بتغلي. لما ميه المحيط لما تحب تسخنها سخنها ازاي دي؟ شبه انها بتغلي من هذا الانفجار البركاني الهائل. بعد ما ارتفع الموج لثلاث اربع ادوار حصل نوع من الجزر في المحيط وقام شددهم تاني كلهم شفطهم. عادش ميه على الارض. النهارده لما انا انظر الى هذه الصفه، صفه الجبار، صفه الجبار دي بتظاهرها صفات اخرى، القوي والعزيز، دي صفات مع الجبار. ونادرا ما تلتقي هذه الصفات مع صفات الرحمه الا في مواضع من كتاب الله، زي سورة الشعراء مثلا. كل آية، كل قصة نبي تختم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز تجي مع الحكيم في أغلب ما تجيء في الاقتران، لكن لا تأتي مع الرحيم إلا في مواضع قليلة. أنت رجل افتقرت، قل كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عايز أي حاجة، أي حاجة. أنت رجل فقير، ليه تمد إيدك للرشوة؟ ليه تحط فلوسك في بنك ربوي؟ لماذا تتعامل بالربا؟ لماذا تركب البيوع المحرمة؟ بتجيب المال لمين؟ يعني أنت بتتلتل المال ده لمين؟ ورثة؟ والله ما استهلوا منه مليم، لأنه لن يترحم عليك أحد. لو مدوا عليك دين ما فيش حد يسد عنك إلا إذا كانوا أولادا بررة والدين هو اللي مربيهم. إنما العادة الحي أبقى من ميت، والله يرحمه بقى لكن العيال. وأنت صاحب المال، لما إنسان يفتقر لا يركب مركب الحرام لأجل الافتقار، وليعلم أن الله هو الغني. ولما يستحضر الصفة يحبه. لفت نظري سياق آية في كتاب الله عز وجل، قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقلت في نفسي: الحي لا يموت، فلماذا هذا التكرار؟ اضرب مثلا ولله المثل الاعلى. لو افترضنا ان في بني ادم ما يممت وجهك اليه قط فخيبك، عايز اي مبلغ من المال مهما عظم يديك، اي حاجه تخطر على بالك يعطيك. ما هي اكبر مصيبه تصاب بها؟ أن يموت هذا الرجل، تتحوج بقى. فالله عز وجل قال: وتوكل على الحي، لأن الحي يموت، فقال الذي لا يموت ليدل على أن حياته مباينة لحياة خلقه. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري ما أراه آهمود أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي قبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فلما أنا أقرأ هذا وتوكل على الحي الذي لا يموت، قلبي يطمئن أنه سيرثني. لكن الكلام ده يحتاج إلى قاعدة إيمانية راسخة. كل ما تبحر في معاني أسماء الله وصفاته تزداد له حب. قرأت الشهر قبل الماضي ولد عامل أسانسير جايبينها في الصفحة الأولى من الأخبار على أساس أنها معجزة. عامل أسانسير طلع الصبح ادعي لي يما دعاك، طلع يشتغل. تعرفين عامل أسانسير بيعلق نفسه لفي الأدوار العليا دي الكابينة والتقل والكلام ده، بيعلق نفسه بحبل زي الرجل اللي بيجمع النخلة كده، يوم ايه يطلع بحبل كده ويفضل يطلع لحد فوق، طبعا بيتأكد من قوة الحبل والكلام ده. الولد وصل الدور العاشر وهوى من حالق على الأرض، الدور العاشر نزل وقف على رجله، لن كسر له عظم ولا تخدش له لحم. ايه يا ابني اللي حصل؟ قال اصلا انا قلت لهم ادعيلي وفي واحد بيقع من على السرير يموت. فدي انسان يقلب كفيه عجبا، لو كان القانون مضطردا لمات كل من يسقط من الدور العاشر، لمات كل من تصيبه رصاصة في المخ، كان ينبغي أن يموت لو كان المسألة إيه؟ المسألة قانون مضطرد. فهذا الذي عاين لطف الله هل استثمر المسألة دي وأحب ربه وتعلق به؟ عشان كده العلماء يقول لك شهادة أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة. لا إله إلا الله التي يقولها الناس ولا يفهمون معناها قاتلت قريش من أجل ألا يقولوه. قالوا لأبو جهل قل لا إله إلا الله، قال لهم لا. طب ده انت هتتقتل ومراتك هتسبق والمال بتاعك هيتاخد وعرضك هيبذل، قل لا إله إلا الله وخلص. قال لا ما قلتش، لأنهم كانوا يعلمون ما هي لا إله إلا الله، حتى نجم النفاق في المدينة والمنافقين قالوه وهم يبطنون الكفر. لكن في قريش ما كانوش بينافقوا حد، هو كافر محض، كافر بجد، فما يقولش لا إله إلا الله. هذه الكلمة من أجلها نصبت سوق الجنة والنار، وجعل الله عز وجل عباده شقيا وسعيدا بالكلمة دي، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجردت أسنة السيوف، وكم شربت الأرض من الدماء عشان الكلمة دي، وأبت قريش أن تقولها. ومات أبو طالب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قاعدين جنبه، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف الرفقة السيئة دخلته النار بسبب الرفقة السيئة. يعني ربما كانت تسبب الأسباب إذا كان هذا الرجل لم يكتب في أم الكتاب شقيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خان بينه وبينه أن قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. مش هتعاد الحكاية اللي أنا كان حكيتها مرة أو أكثر، حصلت في القاهرة السنة اللي فاتت. أخ اتصل بي من مستشفى دار الشفاء وقال لي حكاية غريبة جدا زي الأساطير كده. إيه؟ قال لي احنا كنا في المستشفى فلقينا واحدة على ترول كده مطلعينها بتموت، وابنها راح يدفع الفلوس بتاع المستشفى والكلام ده، هو لقينا ست بتطلع في الروح وتفتح بقها والكلام ده، فظننا انها بتموت، فقمنا رايحين لها وقلنا لها يا ست قولي لا اله الا الله محمد رسول الله، قالت لا اله الا الله محمد رسول الله. الولد دفع الكشف وجا مش عارفه وخد امه، فقالوا له عظم الله اجرك بقى ومعلش وكلنا لها بس الحمد لله امك ماتت على التوحيد. قلنا لها قولي لا اله الا الله محمد رسول الله، قالت الله يخرب بيوتكم كفرتوها. طلعت المراه نصرانيه، دي عجيبه من العجائب، المراه نصرانيه وابنها رايح يدفع لها الفلوس. تخيل ده لو ابنها قاعد جنبها، لا في فلوس هيدفعها ولا الكلام ده، كانوا دول عرفوا يروحوا لها؟ كانوا قالوا لها قولي لا اله الا الله وكانت نطقت؟ قدر الله عز وجل وسبب الاسباب يمشي الولد عشان يدفع بتاع، يروحوا دول يفكروها مسلمه يقولوها انت موت على التوحيد. اه في ناس برضه مسلمين بالوراثه والكلام ده ممكن يموتوا على الكفر، فدول ده قاعدين جنبه. اترغبوا عن مله عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه القول فقال اخر كلمه قالها هو على مله عبد المطلب. الشيء بالشيء يذكر، الامام البخاري بوب على الحديث ده تبويبا عجيبا في كتاب الجنائز، قال باب اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله، وما جابش جواب اذا، ما قالش نهايته، انما قالها كده وخلاص. تعرف طريقه الامام البخاري؟ طريق تريض، يشغل اللي معاه تقرا له، لازم تشتغل، تشغل مخك معاه، تشغلش مخك مش هتفهمه ابدا. طريقته بقى طريقه العلماء اللي بيتعاملوا بالشفر، عايز واحد القطر كده. بور على الحديث ده، التبويب ده، باب اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله يعني تنفعه ام لا. طيب فرعون لما غرق وشايف الموج هيطبع عليه كده وبتاع، قال ايه؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. حتى شوف الانزحه وهو بيموت بتانزح برضه، مش قال امنت بالله، لا امنت بالذي امنت، هو الذي امنت ده مجهول مش معروف، مش عايز برضه ينطقها ويقولها برضه، العجرفه والالوهيه وبتاع، حتى هو بين اطباق الموج. عشان كده العلماء قالوا من اصيب بداء الكبر لا ترجو خيرا، ومن اصيب بداء الشهوه فارجو له، فان ابليس خرج بداء الكبر من الجنه فلم يعد اليها، وادم خرج من الجنه بداء الشهوه فتاب الله عليه. يبقى الإنسان إذا مات بداء الشهوة يرجى له، إنما الكبر ده ملوش كبير، ملوش كبير. فالعلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا من آمن عند معاينة الموت إيمانه هدر لا قيمة له. إذا عاينوا الملائكة بتطلع في الروح وبتاعه وشاف الحكاية كلها فقال لا إله إلا الله راحت عليه. فالإيمان عند المعاينة يساوي صفر، تمام؟ انما مريض حتى لو كان مرض موت ويرجى برؤه، يرجى برؤه، وده قال لا اله الا الله فهذا يرجى ان تنفعه. نرجع لكلام البخاري. طيب البخاري يقصد ايه؟ قال لك البخاري يقصد التفصيل في المسألة. فإن قال لا إله إلا الله عند المعاينة لا تنفعه، فإن قالها وهو يرجو أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى تنفعه. وفي علماء تانيين قال لك يحمل هذا على الخصوص، حاجة خاصة بالنبي، حتى لو ده روحه بتطلع وعاين عند الموت وقال لا اله الا الله عند المعاينه هتتقبل منه عشان النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى كان المساله اما ان تدور على تخصيص الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يصطدمش مع الادله الاخرى، واما ان تدور على التفصيل. وهذا ما يعني المح الحافظ ابن حجر العسقلاني ان البخاري رحمه الله عليه يقصده. فهذه الكلمه الطيبه المباركه التي قاتل القرشيون لئلا يقولوها، حد من الجماهير النهاردة فهمها الفهم اللي ممكن يخلي رقبته تطير وما يفرطش فيها؟ لا. ايه السبب؟ اشياء كثيرة، منها تعكر المعين، معين اللي احنا بنغرف منه عشان نوصل لربنا متعكر. قال لك ازاي يا اخي متعكر وده قرآن؟ قال لك القرآن ما تسبش على حاله، ده فيه 73 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، فرقة النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أنا عايز أخذ ظرف الزمان ده وأقول لك إن القصة كلها مربوطة بكلمة اليوم. أنت رجل عايز تدخل الجنة وفي ضلالية كتير ياكلوا مال النبي مليين الدنيا وكل واحد بيزعم أنه على الحق، 73 باب، يعني انا همثل الابواب الفرق دي كل فرقه لها باب، وانت زبون وماشي عمال تتفرج على البيبان وعايز تدخل الجنه وانت مش عارف اي حاجه. الباب الاولاني مش فاضي كده، ده عليه واحد لسانه لبق يخطف ياخد الكحل من عين، يخطف قلبك بالبيان بتاعه الجميل والكامل. انت قاعد بقى زي الزبون، كل واحد بيسقف على بضاعته ويعرضها وانت بتتفرج. فواحد بيقول انا اللي هدخل الجنة، اللي يدخل من هنا يروح الجنة و 72 ده دول جهنم وبئس المصير. يلاقيك رايح يقول لك هاودني اعمل في نفسك معروف دول ضلالية كلهم، طب تعال ما اعرض عليك اللي عندي وانت فاضي عندكش حاجة، يبتدي يعرض. ها يبقى شأن الواحد كشأن لي القائل عرفت هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. انا ما عنديش فكرة عن حاجة، الرجل ده عرض علي اللي عنده، لقيت كلامه وجيه ولذيذ وتمام وانت ما عندك شرط. يعني انا لو سألت اي حد فيكم هل فيه انبياء للضفادع والبلاغيت والفران والبهاي؟ انتوا عندكم اعتقاد بكده؟ كل الدنيا هتقول لا، مفيش نبي برغوت ولا نبي ضفدع ولا الكلام. طب ايه رأيك بقى؟ انا حثبت لك، ما ده كلام فرقة من الفرق، كلام ناس من الضلالية اللي هم 73، انا دلوقتي حثبت لك بالقرآن ان في نبي للبراغيث ونبي للضفادع ونبي للفران ونبي للكتاكيت وكل حاجة. ها طيب، قال الله عز وجل وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالآية تدل على أن كل ما يدب على الأرض أمم، أمة النمل وأمة النحل وأمة العصافير وأمة أبو إردان وأمة كل حاجة. تمام، خذ الآية دي مع قوله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ها إن فيه أي ما من أمة من الأمم إلا أرسلنا إليها نذيرا. وبدلالة الآية الأولانية الحشرات دي كلها أمم، والآية الثانية بتقول ما فيش أمة إلا بعثنا لها نذير. يبقى لما تضم الآيتين دول لبعض يبقى طبع بقى للضفادع نبي ولا لا؟ في فرقة بتقول بكده، قول حكاوه ابن حزم في الفصل في الملل والنحل. الرجل احتج بايه؟ بالقرآن. خلاص، فالقرآن لم يترك على حاله، الفرق لعبت بمعناه، كل واحد عايز يطلع بمعنى عشان يبين انه محق يوم جايب ايتين على بعض وطلع بفهم مفيش حد فاهمه. يبقى انت راجل عايز تدخل الجنة وخايف من النار وماشي على 73 باب، على كل باب رجل فحل كبير له لسان قد كده وبيان ومنطق وأدلة، وما انتش عارف علامة الباب الوحيد اللي دخلك الجنة؟ أي غفلة أكثر من هذا؟ ما تشوف الجماعة اللي بيروح يحجوا وده شريحة من شرائح المغفلين وشرائح الغفلة، رايح يحج عارف الفرق ما بين شركات السياحة بالمليم وفروق التذكرة من الباخرة، وعارف درجة أولى إيه ودرجة تانية إيه واللي جنب الحرم إيه واللي في العزيزية إيه، وحاسبها بالمليم ومش عارف هو رايح ليه. في غفلة أكثر من كده؟ يعني واحد بنحج يجي واحد يقولك أعمل إيه دلوقتي؟ دي تدفع كل ده وتتغرب عن اهلك ويمكن ربطت الحزام وبعت الجاموسه وبعت مش عارف وروحت مش عارف تعمل ايه. ما يفكرش يجي المساجد، ما يفكرش يروح لواحد يقول علمني ماذا افعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. في الحج الماضي والله واحد من اخواننا جزاه الله خيرا تطوع، كان في اليوم بيتصل بي 4 مرات عشان يسألني عن مشاكل بتقابلهم في الحج، عشان حواليه مجموعة من العوام لبدوا فيه. قال له واحد سني كده، قالوا له انت بقى يبقى انت اللي بتعرف تحج، احنا وراك بقى ما تسيبناش، منين ما نروح قول لنا اعملوا كذا. طب اذا ما لقوش الراجل زي ده يروحوا ماشيين ورا الناس، لا عارفين يقولوا ايه ولا يعملوا ولا الكلام. ما ده شريحه من شرائح الغفل، مش عارف هو زي ما هو مش عارف لماذا خلق، مش عارف لماذا يحج، ولا عارف يحج ولا يعمل حاجه. ف 73 باب وانت عايز تروح الجنه وخايف من النار، ما تعرفش علامه الباب الوحيد اللي دخلك الجنه؟ النبي عليه الصلاه والسلام الناصح لامته الذي قال لهم انما انا لكم مثل الوالد يعلمكم. انصح الناس لنا، ما تركناش كده هملا وسب كل واحد يختار بمزاجه، انما قال لما قال كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم، هي اليوم دي اللي تفرق ما بين الفرق الهالكه والفرق والفرقه الناجيه. ما عليه اليوم انا واصحابي. ايه بقى اليوم دي؟ اليوم دي 3 حاجات. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين وابي هريره وغيرهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الصحابه. عايز تنجو شوف الصحابه، البوابه بتاعه الاسلام. في حديث ابي موسى الاشعري في صحيح مسلم قال صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فخرج علينا ونحن جلوس وكان ينظر الى السماء وكان كثيرا ما ينظر الى السماء، فقال لنا ما اجلسكم؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا لو صلينا معك العشاء، فقال احسنتم. بص للسماء كده ثم قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم انكدرت، أول ما النجم يقع على الأرض يبقى مصيبة سود، يبقى خلاص القيامة على طول، طول ما النجم في السماء وانت مضطر خلاص ان القيامة لسه وما قامتش ولا الكلام. فالنجوم بقاء النجوم في السماء أمان، إن مفيش قيامة. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وهو صلى الله عليه وسلم موجود كانت الدنيا كلها محلولة، في حد لا يختلف ولا يمخخ من دماغه ولا الكلام، كل حاجة يقول لك على النبي عليه الصلاة والسلام. كانوش لا ما كانوا يصدرون الا عن قوله، فكانت المساله كلها قول واحد، كلامه كان يحل الاشكال ويرفعه من اساسه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مات ايه اللي حصل؟ بدأوا يختلفوا. اول خلاف قبل ان يدفن عليه الصلاه والسلام، قبل ان يدفن وقع خلاف، لولا ان الله سلم لابيدت خضراء المسلمين، وخلاف في سقيفه بني ساعده، والاختلاف على من يكون الامير، من يكون الخليفه، منا امير ومنكم امير، لولا ان الله وقع شراه كانوا قاموا على بعض بالسوف دبحوا بعض كلهم وانتهى الاسلام. تمام. قال واصحابي امانه لامتي. ليه؟ قال لك لان برضو ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في قول واحد بيرجعون، وايام الصحابه كان في 3 اقوال، برضو العمليه برضو ملمومه. لما احنا برضو نختلف على 3 اقوال غير لما نختلف على 300 قول، خلاص برضو الخلاف ما زال قليلا. واصحابي امانة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. طيب النهاردة الدنيا ماشي عليه دلوقتي على تسفيه الصحابة وشتم الصحابة، والواد الكاتب اللي عمال يقولك عمرو بن العاص اللئيم الدنيء الخسيس، حد يقول كده على صاحب النبي بتاعه؟ ده صاحب ابوه ما يقدرش يقول في كده. صاحب ابوه رجل فيه لا صاحب النبي كده عليه الصلاة والسلام. ده مرة الحجاج بن يوسف الثقفي عامل انس بن مالك معاملة مش كده يعني مش ولا بد. انس بن مالك بعت كتاب منه لعبد الملك بن مروان الخليفة قال له والله لو كنت صاحب موسى لحملان اليهود على الرؤوس. تعملوا كده في صاحب نبيكم؟ وانا لو كنت صاحب موسى ما كانوش خلوني يمشي على الارض. اشوف كل حاجة بيختراها الهيكل ومش عارف الكلام ده والطية السودة اللي زي قلوبهم كل عايشين عليه دلوقتي. الصحابة النهاردة ابو هريرة بيتشتم للصبح ابو هريرة. دار المعارف دار اكبر دار رسمية في البلد طلعها لواحد ازهري فاشل. الازهر طرده ايام ما كان الازهر عافي ومتين. ها لما كان الازهر عافي ومتين طردوه. ألف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية بيتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك أبو هريرة ده اللي كان يديله سندوتش كان يكذب على النبي كده. يقول لكم مش مصدقني؟ طب أنا هجيب لكم حاجة. ويجيب حديث عائشة رضي الله عنها أبو هريرة مرة بيحدث بحديث فعائشة سمعت حديث قالت يا أبو هريرة مش كده الحديث. قال لها إيه؟ قال يا أم إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشط والمرآة وإنما كنت أدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكنت امرأ ملصقا. عايز يقول لها أنا ما كانتش حاجة شغلاني غير أنت. ممكن تكون تسمعيه بتتنشطي بتتسرحي بتاع الكلام ده فممكن ده يذهب عنك بعض الكلام إنما أنا كان حياتي امشي وراه زي الجعان لما يمشي ورا اللي معاه عيش. هو ده العجول امشي معه على ملء بطني يعني واحد جعان مش لاقي ياكل فماشي وراه على طول. فكل ما يمشي وراه بيتكلم عليه الصلاة والسلام ما كانش بيسكت. كل حاجة يسلم على ده يعمل لده يعلق على ده يقول لده حفظ كل الكلام ده ورجعه لنا تاني. يوم برضه يطلع يقولك يمشي على ملء بطني يعني ما كانش له شغلانة الا انه ياكل بس. وبعدين يقول لك ده اسلم في خيبر يعني مدة اسلامه 4 سنين. يبقى الاحاديث اللي راها عن النبي عليه الصلاة والسلام 5000 حديث وابو بكر الصديق اول من امن عدة احاديثه في مسند الامام احمد اكبر مسند دلوقتي موجود 82 حديث. يقول لك ازاي الكلام ده ده واحد عمره 4 سنين يبقى معاه 5000 حديث وابو بكر الصديق اول من امن عنده 82 حديث بس. يبقى له الوفات دي جابها منين؟ ألفه. طب انا عايز اقول حزبة كده خلوني هتكلم 4 سنين خلوني هتكون داعية. داعية يعني شغلتي اتكلم اعقب على ده واقول لده ومش عارف ايه الكلام. لو انت حبيت في خلال 4 سنين انا عمال اتكلم على طول ما تقدرش تطلع 5000 حكاية من ورايا؟ طب ما تحسبها كده بدل ما ورايا وتعمل اي احصائي. ها ابو هريره بقى ما كانش بينقل الكلام كان بينقل الوصف. الوصف كمان يقول لك وهو ماشي كان يهز ايده كده خلاص يمشي كانما يتحدر من صبر. لقي غلمان فابتسم له. قال له ده انت لما تضم القول الى الفعل هتطلع ب50000 مش ب5000. فيوم يقول لك استكثر ان ابو هريره رضي الله عنه يروي 5000 حديث عن النبي قوي حديث قولي وحديث فعلي وحديث تقريري وحديث وصف الاربع انواع. يوم استكثر على ابي هريره ويتهمه بالكذب ويقول لك وعندك حاجه كمان. فالكلام ده بيقولوه يقول لك ابو هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يصطحب كلبا الواحد اللي معاه كلب وماشي بيه قال ينقص كل يوم من اجره قيراطات. طب البني ادم اللي لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم واخد الكلب في الكرسي الوراني من العربيه وكمان فتح الازاز والكلب مطلع راسه ولسانه ليه للناس بحاله ها ده عنده كم قيراط علشان يضيع قراريط. لما يصحب الكلب في مشوار راح منه قيراطات والمسكين ما عندوش لا سهم ولا حاجه خالص راح قيراطات تمام. الا كلب صيد ها او ماشية. ابو هريرة قال الا كلب زرع او كلب صيد. فانا راح لابن عمر قال له ارأيت الى ابي هريرة ماذا يقول الغولي؟ قال له بيقول الا كلب زرع. فقال نعم ابو هريرة كان صاحب زرع. يوم التعيس ده هو يقول لك صاحب زرع كان محتاج كلب للزرع فألف دي على النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش بس لانه كان براجل عنده فدادين والكلام ده ومحتاج يبقى عنده كلب زرع اما ألف على النبي. ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. واحد عنده مرارة في بق اي حاجة يشربها حتى لو حاجة حلوة لازم تبقى مرة برضه. من سوء الفهم يؤتي. طبعا النهاردة هتكلم شوية عن الجن والعفاريت والكلام. وقول يا جماعة خلوا بالكم ان البني ادم بيمس عشان يكون الشيخ وحيد هنا ولا حاجة ومنخرف في الباب ده. ها؟ يكون واحد بيمس الاغلب المس يجي البني ادم وهو نايم. هو نايم. ليه؟ قال لك ما بيحرصش نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجن اللي كان بيشكل نفسه ويسرى تمر الصدقة ده حديث اللي رواه البخاري في صحيحه. معلش انا هقوله كحاشيه كده يمكن حد من اخواننا مش عارف الحديث. قال ابو هريره وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ تمر الصدقه في جرن كده. تمر الصدقه عباره عن شون التمر. قال ابو هريره اقعد احرس لي التمر ده. وابو هريره بالليل كده بيقول لا واحد بيتسحب من ورا على دور رجليه ورايح يسرق تمر عبى حجره وهيقوم بقى عشان يمشي. ابو هريره مسك قال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال له أن العيال جعانة وأعمل معروف وبتاع وآخر مرة وسلم. فرق قلبه أبي هريرة لوسا. فلما الصبح النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة قال له ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. تاني يوم ابو هريرة قاعد لقى برضه بيتسحب راح للبتاع مسك وقال له مش هسيبك عيط برضه قال له اخر مرة وبتاع سابه. الصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك البارح يا ابو هريرة؟ قال شك حاجة عيل واقسم له لن. قال كذبك وسيعود. قال له لا ده ما ده انا هعود له بقى النهار. في اليوم الثالث لقى برضه بيتسحب قال له المرة دي بقى لن ادعك ابدا خلاص. فلما عرف بقى مش هيسيبه وابو هريرة راجل مؤمن بقى وبحب الدين وبحب يتقرب الى الله واي واحد يدله على الله باي حاجه يوم ايه يغتبط بالمساله احسن كانك اديته سر وكمان. قال له طيب اعلمك شيئا وتدعوني؟ قال له قول. قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانك ان قراتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فرح ابو هريرة رضي الله عنه بالفايدة دي وبتاع ومن فرحته ساب. فلما اصبح لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك البارحة يا ابو هريرة؟ قال قال لي كذا وكذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب. هو كذاب في اصل وشه كل كلامه كده ما عدا الحتة الاهلالك دي الوحيدة اللي صدق فيها. تدري من تكلم منذ ثلاث يا ابا هريرة؟ ذاك شيطان جن اتشكل في صورة بني ادم والكلام ده. فالجن عارف خناقه فهو بيقول له بقى ولا ينبيهك مثله خبير. بيقول له بقى لو تقرأ آية الكرسي مش حاجة عارف يقربه. فناس كتير بتنام لا آية كرسي ولا يحزنون ولا اي حاجة خالص. فهو نايم القى سلاح. ما هو طول ما هو حي بيتلعبط وهو عمال يذكر سبحان الله الحمد لله طول ما عاد ذكر الشيطان عاوش يقرب. طب لما ينام القى سلاحه بالنوم لانه هو ذاكر. فيكون من عاقبه ان يلقي سلاحه والشيطان لا يلقي سلاحه ويغتاله على طول. فاول ما تقرا ايه الكرسي وتنام يوم ربنا سبحانه وتعالى يقوم لك ملك يقف بسلاحه على راسك. يجي الشيطان يقرب يلاقي الملك واقف يركع لحد ما انت تصبح وتفتح عينيك وتحرك ايديك ورجليك وتقول اول حاجة تنطق بيها اصبحنا واصبح الملك لله. يبقى على طول اول ما قمت ماسك سلاحك معك عدو لا ينام ولا شغلته انت. تمام. فالنهارده لما اجي انا اقول البحث ده واقول المس بيجي وانت نايم ومش عارف ايه والكلام ده، ففي واحد مثلا في اللي قاعدين عنده مس، خلاص انا الكلمتين اللي قلتهم دول ممكن مجموعه ما ياخدوش بالهم منه، انما مين اللي هيحفظ الكلمه دي؟ المبتلى، المبتلى بالحاله. يقول لك ما سمعتوش واقول لك الجن وما جنش وبتاع، قال لك جن يا عم، هو قال كده؟ ايوه قال، قال الجن وبتاع، قال له لا ما خدش باله. ما خدش باله ليه؟ لانه معاف لم تمس قلبه. انما البني ادم بقى المحبوب اللي واقع فيها ده يحفظها صم. جميل. ابو هريره رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول حديث مره واحده، كل ما تدعو حاجه يقول. يعني لو واحد ملازم لي على طول يلاقيني بفتي بالفتوى الواحده 100 مره. ليه؟ لان جديد على كل سائل. واحد يقول انا قلت والله العظيم ما انا عامل كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين قلت في نفسي كذا كذا ان شاء الله، يبقى انا اكفر؟ اقول له لا، طالما استثنيت بينك وبين نفسك لم تحنث. يجي واحد تاني يقول لي وحلفت بالله العظيم ما انا، اقول له استثنيت؟ يقول لي لا، اقول له اما لو استثنيت لم تحنث، كفر يا حيدة. تمام. يجي الواحد ثالث اللي ماشي معايا على طول بقى حفظ الفتوى، بس كل فتوى لها ظرف، لها حكايه مختلفه عن الثانيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام المستفتون كثيرون، يجي واحد يساله سؤال يجاوب، يجي واحد يساله نفس السؤال ممكن يزود له كلمه عشان هو محتاج، الثاني ما كانش محتاج. تمام. فكان الصحابه يزيد بعضهم على بعض في روايه الحديث الواحد، تلاقي الحديث عند ابي هريره في زياده كلمه مش موجوده عند ابن عمر. فلان ابا هريره راجل صاحب زرع، والناس ممكن تسرق الزرع، فنفسه في كلب يحرس الزرع. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كلب صيد، او قال كلب ماشيه، او كلب حراسه، وما قالش كلب زرع. قام ساله او كلب زرع يا رسول الله؟ قال له او كلب زرع. فجد المناسبة، فابو هريرة لانه محتاج الزرع فسأل عن كلب الزرع. يقوم بقى التعيس ده يجي يقول لك ايه؟ يقول لك لان ابو هريرة كان صاحب زرع وكان محتاج كلب زرع عما ألفه. والهجوم على الصحابة دواليك. ايه المقصود بالهجوم على الصحابة؟ ان انت الصحابة يطلعوا في الاخر عالم كذابين برضو، عالم زينا، فيهم اللوم وفيهم الغش وفيهم البتاع والكلام ده. يا اخي الصحابة كانوا بيقولوا ما بيعملوش، خلاص؟ يبقى تقل بقى الهيبة الصحابة ويقل الاقتداء بالصحابة. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وده اللي حصل. إذا كان الصحابة ذهبوا بالموت فقد بقيت روايتهم وبقيت فتواهم. هم عايزين يضيعوا هيبة الصحابة برضو النهاردة، علشان الصحابة يذهبوا مرتين، مرة بالموت والمرة الثانية أقوالهم تروح وراهم. تيجي تدور بقى بدل ما كان المسألة فيها ثلاث أقوال بقى فيها 300 قول. يبقى زاد الافتراق ولا لا؟ يبقى زاد الافتراق. أخيرا أقول لك العلاقة بين الإسلام كوحي قرآن وسنة وبين المسلمين كتطبيق كالمثلث حاد الزاوية. أنت تخيل دلوقتي مثلث حاد الزاوية عامل زي الهرم كده. تمام؟ رأس الهرم نقطة، والنقطة دي انت بتشد منها ضلعين لتحت. النقطة دي ليس فيها أبعاد إلا أبعادا يسيرة جدا لا تكاد تلحظ. يعني إذا عملت كده نقطة في سن قلم وحبيت تشوف طول وعرض النقطة دي ما تعرفش الجبل إلا إذا ضخمتها جدا وعملت لها مقياس رسم. تمام. فالنقطة دي هي زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه اختلاف وكله بيرجع. لما تنزل من النقطة وتشد ضلعين لتحت، كلما بعدت عن النقطة كلما ازدادت المسافة بين الضلعين بعدا. الضلع الأولاني يمثل المسلمين، الضلع الثاني يمثل القرآن والسنة. طب كل ما تنزل تحت تبعد عن القرآن والسنة، يبقى حلك تعمل ايه؟ تطلع فوق تاني. كل ما تطلع فوق كل ما المسافة بين الضلعين تقل. تطلع فوق دي ايه بقى؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة بعد القرون الثلاثة ما تاخدش الا من واحد واخد من القرون الثلاثة بس. يبقى اذا اردت ان تنجو غدا فعليك ان تمتثل هذه الوصية. ما عليه اليوم تشوف بقى الصحابة كانوا بيعملوا ايه، حياتهم ايه، اختلافاتهم كان شكلها ايه، تعاملهم مع بعضهم كان شكله ايه، تعاملهم مع ازواجهم مع اولادهم مع جيرانهم كان شكله ايه، وتمتثل وتقتبس من حياة هؤلاء. ونحن اليوم على عتبات بيت جديد، بيت يؤسس نرجو ان يؤسس على التقوى والعمل الصالح، وان يكون هذا البيت نواة لرجال يردون عز الاسلام مرة اخرى. إن الديار لا تقدس أهلها إنما يقدس الأرض ساكنوها. مكة كانت يوم من الأيام وهي أحب بلاد الله إلى الله، كانت في يوم من الأيام ديار كفر، كان ديار كفر لما كان الكفر مسيطرين عليه قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويفتح مكة، كانت ديار كفر اسمها كده دار كفر وهي أحب البلاد إلى الله. مين اللي خلاها دار كفر؟ اللي ساكنين فيه. خلاص، انما يقدس الارض ساكنوها. والله عز وجل قص علينا من خبر بني اسرائيل لما شكوا الى موسى عليه السلام قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. تزعلان من اللي سبق عمل يوسف في الارض؟ طبعا هنخليك مكانه ما شوف هتعمل ايه. فنحن نطمع أن يستخلفنا رب العالمين في الأرض شأن عباده المؤمنين، لا يكون هذا إلا برجل يعرف لماذا يتزوج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.